بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في يوم الدين. أما بعد، فهذا يعتبر تعليق مختصر على ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، وهو يتكلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم. فنحن في هذه الأيام نحتاج إلى هذه الأحكام المهمة، فقال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام، أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الصيام، وكيف كان صومه، وما هي الأحكام المتعلقة بالصيام، استنادا إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب إنما كتبه لما كان ذاهبا إلى الحج، فكتبه من حفظه. وعلى الرغم من أن هذا أو هذه الكتابة لهذا الكتاب كانت كما يقال استغلالا للوقت، إلا أنه أجاد فيه وهذب فيه وذكر فيه من الفوائد العظيمة، ويعتبر من المراجع عند العلماء في اقتناص الفوائد. وكذلك أكثر في هذا الكتاب في بيان الحكم والعلل في هذه العبادات، وهو كتاب واسع فيه من الخير العظيم ما تراه وما تسمعه بإذن الله. فصدر رحمه الله هذا الفصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام بذكر بعض فوائد الصوم، وذكر كذلك أهمية الصيام، ثم بعد ذلك ذكر أبوابا طيبة نأتي إليها في حينها. فقال رحمه الله: قال: لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، هذه فائدة من فوائد الصيام، أنه ذكر أن المقصود من تشريع الله سبحانه وتعالى لهذه العبادة والحكمة من فرضية هذه العبادة على الناس حبس النفس عن الشهوات، لأن الصائم في نهار رمضان لا يقبل على الذنوب والمعاصي لأنها ممنوعة عليه، وهذا من أعظم مقاصد الصيام. فإن الإنسان المسلم في نهار رمضان تجده يتورع عن النظر إلى الحرام، عن سماع الحرام، عن قول الحرام، تجده يتورع عن أكل الحرام، عن الزنا، عن كثير من الآثام. فإذا هذا مقصد من مقاصد الصوم، والمحرمات والشهوات ممنوعة في نهار رمضان وفي ليل رمضان وفي غيره من الأيام والليالي، إلا أن تحريمها في نهار رمضان أشد، ثم تحريمها في ليل رمضان، ثم تحريمها في بقية أيام السنة. فلذلك المسلم يستشعر هذه العبادة ويستشعر في نفسه أنه صائم، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا كان صوم يوم أحدكم فسابه أحد فليقل إني صائم. إذن هذا أدب، الصائم تجده مؤدب، تجده بعيد عن المنازعات، تجده حابس لنفسه عن الشهوات وكذلك يعني المحرمات. هذا جانب. الجانب الثاني من الشهوات وهي المباحة من طعام وشراب ونكاح وجماع لأهله والغير ذلك. فإذا كانت هذه المحرمات أو هذه المباحات عفوا حرام عليه في نهار رمضان، فمن باب أولى المحرمات. إذا كان الله عز وجل حرم عليك ما هو مباح لك وما هو جائز لك من طعام وشراب وجماع وشهوة، كذلك المحرمات التي علم تحريمها في الشريعة هي أشد تحريما، أشد عليك تحريما. فالصائم يحبس نفسه عن الأمور المباحة من الشهوات والملذات وعن الأمور المحرمة من الشهوات. إذن هذا مقصد عظيم من مقاصد الصيام. قال: وفطامها عن المألوفات. الإنسان في يومه يألف أمورا وفي ليلته، فيألف النوم طوال الليل ويألف السهر أو القيام والاستيقاظ طوال النهار. هذا مما ألفه في غير رمضان، يألف أنه يأكل في الصباح ويأكل في الظهيرة ويأكل في الليل ويشرب طوال اليوم، هذا شيء مألوف. فيأتي الصوم يحبس الصائم عن هذه الأمور التي ألفها. يألف الإنسان ربما أنواعا من فضول الكلام، فتجد الصائم إذا دخل رمضان يقول: يا أخي نحن صيام. يعرف الصائم لرمضان وللصوم حقه وفضله وأهميته ومقصده الذي شرع الله عز وجل الصوم لأجله. طيب، قال: وتعديل قوتها الشهوانية. نعم، الإنسان إذا أكل وإذا شرب وإذا أكثر من المطعومات ازدادت قوته، فإذا امتنع عن الطعام والشراب ضعفت قوته وضعفت مداركه، وحصل لنفسه الشهوانية ولنفسه في الملذات ضعف، تضعف نفسه. ولذلك إذا جاء وقت الإفطار ربما يتمنى أو يظن أنه ما أدري كم سيأكل من الطعام، سيأكل كذا وكذا، وإذا به يكفيه الشيء اليسير المعتاد الذي اعتاده. فإذا هذا من مقاصد الصوم، أنه يعدل الطعام يجعلك تأكل قليلا، ويعدل الشراب يجعلك تشرب قليلا، ويعدل الشهوة، يعدل المزاج، يعدل الكلام، يعدل النفسية، نفسية الصائم تتعدل، أخلاقه تتعدل، أقواله تتعدل، حياته تتعدل بالشيء الكثير. وهذا لمن راعى آداب الصوم وعرف مقاصد الصوم. قال: هذا الحبس للشهوات والفطام للمألوفات وتعديل للقوات للقوة. قال: لتستعد لطلب ما فيه غايتها، غاية سعادتها ونعيمها. يعني أن النفس بهذه الأفعال التي جعلها الله عز وجل وجعلها من آثار الصيام هي في حقيقة الأمر تستعد لما فيه نعيمها وسعادتها. فإن النفس البشرية والجسد أولا، إذا كلما أكثر عليه الإنسان من المآكل والمشارب والمطاعم إلى غير ذلك من المباحات يتعب البدن. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان لابد فلثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا إن كان لابد، وإلا تقول العرب: البطن بيت الداء، بيت الأمراض بطنك. ما تأتيك الأمراض إلا من قبل البطن، أي داء يصيب الإنسان من قبل بطنه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يا بني آدم يا بني آدم يا بني آدم، قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال أهل العلم هذه الآية جمعت الطب كله، من أراد أن يداوي نفسه يأخذ بهذه الآية كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فمن أسرف ومن زاد في طعامه وشرابه فإنما زاد في هلاكه وزاد في أمراضه وزاد في أفعاله. فالصوم من فوائده سعادة البدن، البدن يجد خفة يجد سعادة يجد متنفس، يخرج السموم يخرج الأمراض يخرج الأمور المترسبة في البدن، يخرج الدسوم يخرج الأشياء التي حلت في البدن بهذا الصوم. فلذلك أصبح عند الغرب الكافر الآن من أسباب دواء الأبدان الصوم، هم ما يقولون الصوم ولكن يقولون الحمية، يعني احتمي أكل أكل صحي، قلل من المآكل قلل من المشارب، هذا عندهم يقولون لها الحمية، أما عندنا نقول الصيام. ولذلك ذكر بعضهم أنهم اتجهوا منهجا لمن أراد الحمية ومن أراد نظافة البدن فإنه يصوم من الصباح إلى الليل ما يأكل، ثم يأكل له وجبات قليلة يسيرة، هذا يعتبر من أسباب دواء البدن. وكذلك النفس، النفس تستعد، لأن النفس إذا أكلت لها من الطعام والشراب وغير ذلك من الشهوات انشغلت فكرت اشتهت طلبت تمنت تخيلت وسوست، فأنت تؤدبها وتقمعها بأنها لا تفكر إلا في شيء واحد، أولا يضعف تفكيرها، ولذلك الصائم تجد نفسيته تعبان، يعني ما هو حول كثير من الأمور، يقول لك يا أخي أنا صائم، البال يريد يرتاح والجسد يريد يرتاح والنفس تريد ترتاح، فهذا من تلك المنافع العظيمة أن الإنسان يؤدب نفسه بس حتى ترتاح هذه النفس، أما أنها تبقى مشغولة بملذات كثيرة، لأن الإنسان إذا شبع تمنى وإذا جاع فكر في شيء واحد هو بطنه كيف يأكل فقط، أما إذا شبع كيف يريد أن ينعم بصره وسمعه وقوله ويده وقلبه وفرجه، يريد أن ينعم هذه الأشياء لأنها شبعت، اتجه تفكيره في نفسه من الأمر الداخلي إلى الأمر الخارجي، ويسعى في المال ويسعى في التسلط ويسعى في الاعتداء ويسعى في الظلم، فهذه النفس تحتاج إلى تربية تحتاج إلى تربية. قال لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها، وهذا هو في حقيقة الأمر أن الصوم سعادة النفس، أنه يهذبها ويؤدبها ويجعلها تعرف أنها محتاجة وأنها قاصرة، وأن الله عز وجل ماذا هو الذي أنعم عليها بهذه النعم. وكذلك البدن يعلم أنه ضعيف، انظر الإنسان إذا أكل وإذا شبع يظن أنه يعني ماذا لا يقف أمامه شيء، فإذا جاع يعرف أنه إنسان ضعيف جدا ضعيف جدا. ولذلك قال الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. من الذي يمشي مرحا متكبرا متغطرسا؟ من شبع ومن وجد المال والسلطة والقوة تبختر واعتلى وأصابه من العجب والفخر ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا الصوم يؤدبك يهذبك يربيك أيها العبد. قال وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، نعم أنها تقبل ما تزكو به، ما معنى تزكو به؟ أي تطهر به مما فيه حياتها الأبدية. وتزكية الصوم للنفوس بما أشار إليه ابن القيم هاهنا من عدة جوانب. أولا طلب الأجر عند الله عز وجل، فإن الصوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. هذا ما هو تزكية للنفس. وقال ماذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل عمل ابن آدم، يقول الله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا إذن كله من الأجور عند الله عز وجل، يباعده من النار ويقربه إليه ويجزيه بالأجور العظيمة التي لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا تزكية للنفس يوم القيامة، وكذلك تزكية للنفوس بالبعد عن الذنوب والمعاصي، وهذا أيضا حياة للروح، حياة للبدن، حياة للمخلوق في دينه، في ماذا في دنياه وفي آخرته عندما يكون بعيد. الآن هذه الحياة، هذه هي الحياة، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، أو قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إن هذه الحياة، إن الإنسان يبقى مع الله، يبقى مع دين الله، يبقى مع عبادة الله، خاضعا منكسرا راغبا راهبا لما عند الله عز وجل. قال: وبقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية. قال رحمه الله: ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها. الجوع نعم، كما أشرنا أن من أكل كثيرا ومن شرب كثيرا أصابته، أصيب في نفسه بالنفور والقوة والاستعلاء والتعالي والكبر والغطرسة، فهذا الجوع يكسر هذا كله، يكسر هذا، ما يبقى عند الإنسان تلك النفس الشامخة ولا تلك النفس العالية، بل نفس خاضعة، نفس ذليلة، نفس يعني عرفت قدرها وقدر نفسها. قال: ويذكر بحال الأكباد الجائعة من المساكين. نعم، وهذا من فوائد الصيام، أنك إذا صمت وأصابك الجوع وأصابك العطش تذكر أن هنالك من هو جائع. ما أنك تأكل وتشرب ولا يصيبك الجوع، فعندما تجوع الآن تذكر المساكين، الفقراء، الأيتام، الأرامل، المحتاجين، المشردين، من لا مأوى له، من لا طعام له. هذه ذكرى لك، بمعنى أن تذكرهم بالمواساة. ولذلك شرع في نهاية الصيام زكاة الفطر، هذا أقل واجب، أن تخرج زكاة الفطر. إذن من مصالح وفوائد الصيام أنك تذكر أصحاب الأكباد الجائعة، تحن لهم، تتواضع لهم، تذكر حاجتهم، تعينهم، تبذل لهم. هذا أمر. الأمر الثاني على أنك تذكر أن هنالك من هو جائع ولا يجد طعاما. أنت إذا كنت تجوع أيها الصائم ويأتي وقت يعني ماذا الفطر، وقت الإفطار، تأكل حتى تشبع. هناك من يصوم وإذا جاء وقت الطعام ما في طعام أصلا، ما في طعام أصلا. وإذا كنت تجوع ويأتي وعندك من المطاعم والمشارب والفواكه والملذات الشيء العظيم، غيرك ربما لا يكون معه إلا صنف واحد، وربما لا يجد إلا ماء وخبزا. فهذا من إصلاح النفوس، إصلاح النفوس أن هنالك من يجوع، فالإنسان يتذكر ويبذل ويتصدق ويعين إخوانه ويبذل في وجوه الخير الشيء الكثير. قال: وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم. الشيطان يدخل في الإنسان ويجري في عروقه، فإذا كانت هذه المجاري منتفخة بالدم، الجسد شبعان فيه القوة والنشاط، الشيطان يجد راحته، ينتقل من مكان إلى مكان، يلعب بك في سمعك، في بصرك، في قلبك، في فرجك، في بطنك، في يدك، في رجلك، لأنه سهل التنقل، فيؤذيك ويتسلط عليك. لكن إذا كان الصوم قد ضعف تلك المجاري، فالإنسان فالشيطان له من التنقل في بدن الإنسان ضعف، يتعب، وأيضا تمكنه من هذه الجوارح يكون تمكن ضعيف جدا. هذا أيضا من فوائد الصيام، وتضيق مجاري الشيطان أو الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب. قال: وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها. نعم، الجوارح إذا شبعت وإذا قويت اشتهت، كما سمعتم السمع والبصر واللسان إذا كانت شبعانة قوية نشيطة تشتهي أي شيء. فلذلك الإنسان شرع الله عز وجل له من الصيام ما يضعف هذه الجوارح، فيبقى الإنسان غير مشغول بالنظر إلى الحرام ولا سماع الأغاني والحرام، ولا كذلك قول الحرام والسب والشد والتطاول والاعتداء، ولا الضرب للمساكين والاعتداء عليهم والإهانة لهم، ولا المشي إلى المحرمات وإلى غير ذلك. بل الإنسان مشغول بنفسه، الإنسان مشغول بنفسه، فهذه القوى وهذه الأعضاء لا تسترسل على العبد أنه يعني ماذا يعطيها ما يضرها مما تشتهيه ومما تريده ومما تطلبه. قال: ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه، أي عن نفراته، عن طلبه، عن قوته ونشاطه. وتلجم بلجامها، هذه الأعضاء تلجم وتضبط، لا سيما عند استشعار العبد لآداب الصيام، لأن الصيام تقوى، فيه آداب، فيه أيضا ينبغي للإنسان أن يحافظ على أعضائه وعلى نفسه وعلى جوارحه. قال: فهو لجام المتقين، إذن هو رباط يربط المتقين عن فعل ما لا يصح منهم وعما يقبح منهم. انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لماذا؟ قال: فإنه له وجاء. إذن الإنسان الشاب يريد يتزوج، عنده قوة، عنده شهوة، يريد يتزوج، ما استطاع يتزوج، وهذه الشهوة موجودة، ربما يصرف هذا الحرام، ربما يقع في الزنا لأن عنده شهوة، أين يذهب؟ وربما يستخدم العادة السرية وغير ذلك من الأمور المحرمة. طيب ماذا يعمل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعليه بالصوم. لماذا؟ قال: فإنه له وجاء. وجاء، وقاية، يقي نفسه، كأنه قد خصى نفسه بهذا الصوم. فلذلك فهو لجام المتقين، يحصل للإنسان به الحبس عن المحرمات، عن الذنوب، عن المعاصي. قال: وجنة المحاربين، جنة وقاية، وقاية لا شك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة. الصوم جنة، وقاية لك من الذنوب والمعاصي في الدنيا ومن آثارها، ومن كذلك عذاب الله وسخطه، لأنك إنسان صائم، كما ذكرنا لكم الحديث السابق: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين ماذا؟ النار 70 خريفا، 70 خريفا. وأيضا يأتي الصوم يوم القيامة شفيعا يشفع لك، فإذا هو وقاية لك من عذاب الله وسخطه وأليم عقابه وناره، هو ويأتي شفيعا لك فيقول: يا رب أسهرته، أو ماذا أضمأته نهاره، أضمأك طوال النهار هذا الصوم وهذا العبادة فيحاج لك عند الله سبحانه وتعالى. قال ورياضة الأبرار والمقربين، رياضة أي يروضون بها أنفسهم، فيروض جوارحه، يروض أسماعه وأبصاره، يروض قلبه، يعود هذه النفس بماذا؟ بالصوم، يعودها على الصبر، يعودها على الاحتساب، يعودها على البقاء في المساجد، يعودها على قراءة القرآن، يعودها على قيام الليل، يعودها على يعني ماذا؟ المتاجرة مع الله، يعودها على الإخلاص، لأن الصوم هذا بينك وبين الله عز وجل ما حد يطلع عليه. فلذلك المقربون يعودون ويروضون نفوسهم بالصوم، بالخلوة بالله، بالبعد عن الشهوات والملذات، وقرب العبد من الله عز وجل، وانطراحه وانكساره وخضوعه بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا كله من فوائد الصيام التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله. هناك فوائد أخرى سيذكرها أيضا، ونحن ربما نذكر مما لم يذكره. فإذا هذه فائدة طيبة ذكرها ابن القيم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.